بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح ذلك المتن المختصر النافع المعروف بالآج الرومية. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك المتن الرائع المختصر، وأن يجعل النحو علينا سهلا يسيرا، فينفعنا به في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تناولت في الدرس السابق تعريف الشيخ رحمه الله للكلام وأقسامه، واليوم إن شاء الله أكمل. قال الشيخ رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فهذه علامات الاسم قد ذكرها الشيخ رحمه الله. يريد أن يبين لك أن لكل قسم من أقسام الكلام علامات يتميز بها عن قسيمه الآخر. فللاسم علامات، وللفعل علامات، وعلامة الحرف عدمية، يعني ما لا يصلح فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل، حتى لا يشتبه عليك الأمر. أفعل هذا أم اسم؟ أسم هذا أم حرف؟ فلا بد أن تكون عندك أداة أو آلة تميز بها بين الاسم والفعل والحرف. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، والخفض هذه العلامة الأولى من علامة الاسم. الخفض أي الجر، يعني بعض النحاة يقولون الجر وهم البصريون، وبعض النحاة يقولون الخفض أو الكوفيون، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. الخفض أو الجر، وهو شيء مخصوص يحدثه العامل في الكلمة يوجب لها الجر أو يوجب لها الكسرة أو ما ينوب عنها. شيء مخصوص يحدثه العامل في الكلمة يوجب لها الكسرة أو ما ينوب عنها، شيء مخصوص. فالجر أو الخفض شيء مخصوص يحدث في الكلمة بسبب العامل يحدث لها أو يوجب لها الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. يعني حين أقول لك: مررت بزيد، مررت بزيد، زيد كلمة أحدث فيها شيء مخصوص بسبب الباء. أحسنت، العامل هنا هو إيش؟ الباء، حرف الجر، أوجب الكسرة، أوجب الكسرة. حين أقول لك: هذا بيت عمرو، هذا بيت عمرو، عمرو كلمة تعرب مضافا إليه، جرت بسبب الإضافة أو المضاف، المضاف أثر الجر في المضاف إليه فاستلزم الكسرة. حين أقول لك: أبو بكر أميرنا، أبو بكر أميرنا، بكر كلمة جرت بسبب إيش؟ بسبب الإضافة أيضا، فأبو مضاف وبكر مضاف إليه، استلزم ذلك العمل أثرا وهو الكسرة. فحين ترى الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة مثل الياء: مررت بأبي زيد، أبي مجرورة، هل علامة جرها الكسرة؟ لا، ناب عن الكسرة هنا كما سيأتي معنا إن شاء الله، ناب عن الكسرة الياء، ناب عن الكسرة الياء. فإذا رأيت علامة الجر على اختلافها، علامة من علامات الجر على اختلافها، سواء أكانت كسرة أم ياء أو غير ذلك، فاحكم بالجر أو فاحكم بالاسمية للكلمة، فاحكم أن الكلمة من الأسماء، فإن الجر من خصائص الأسماء، الجر من خصائص الأسماء. فالاسم يعرف بالخفض أي الجر. والتنوين، التنوين في اللغة هو التصويت، يعني رفع الصوت أو إصدار الصوت. يقال: نون الطائر، نون الطائر أي صوت أو رفع صوته وصدح. وفي اصطلاح النحاة رحمهم الله يعنون بالتنوين نونا تلحق آخر الاسم المعرب لفظا لا خطا. التنوين هو عبارة عن نون حين أقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بعد الدال جاءت نون، جاءت نون، هذه تسمى تنوينا، هذه تسمى في اصطلاح النحويين تنوينا، لحق آخر الاسم، آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني في اللفظ في الكلام فقط في النطق فقط، لكن في الخط هل تكتب نونا؟ لا، لا تكتب نونا، يستعاض عنها بإيش؟ بتكرار الشكلة فقط، فإن كان تنوين فتح زيد على أعلى الحرف فتحة، وإن كان للكسر زيد أسفل الحرف كسرة، وإن كان للضم زيد ضم، وهكذا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أحكام التجويد تختلف، لكن أنا أنطق النون لأبين التنوين فقط، لأبين التنوين، لكن الآية لا تقرأ هكذا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات وهكذا. فهذه الكلمات كلها أسماء، كلها أسماء، لما؟ لدخول التنوين عليها، لدخول التنوين عليها. فإذا رأيت التنوين فاحكم على الكلمة بأنها اسم، لأن التنوين لا يدخل على الأفعال. هل تقول زيد يشرب؟ لا، يشرب، لا تقول ذلك، لكن تقول يشرب زيد، يشرب زيد. والأحرف هكذا لا تنون، فمن خصائص الأسماء التنوين، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. الألف واللام لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف، بل تدخل على الأسماء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه كلمات أسماء، لما؟ لدخول الألف واللام، لدخول الألف واللام. فلا يختلط عليك الأمر حين أقول لك أعرب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تقول فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ هذا لا، هذا اسم، هذا اسم. لما؟ لأن فيه علامة، علامة الاسم، وهي دخول الألف واللام. ودخول الألف واللام، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهكذا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهكذا. فكل هذه الكلمات أسماء لدخول الألف واللام عليها، واضح يا إخواني؟ ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وحروف الخفض أي حروف الجر، جعل حروف الجر علامة مستقلة للأسماء، يعني الخفض علامة وحروف الخفض علامة. ما الفرق؟ ما الفرق؟ الخفض قد يكون بالجر، يعني بحرف الجر، أو بالإضافة، أو بالتبعية. فلا يلزم من قوله بالخفض يعني حروف الخفض، لا، قد يحدث الخفض بغير الحروف، يحدث بالإضافة، يحدث بالتبعية، لكن هذه علامة مستقلة وهي حروف الخفض. وحروف الخفض وهي من وإلى، من معانيها الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني ابتداء الرحلة كان المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني سرت من الباب إلى منبج، من يعني من تدل على الابتداء، من تدل على الابتداء، ابتداء الرحلة. وكذلك قد تدل من على النسبة، أبو بكر من قريش، أبو بكر من قريش، هل تدل على الابتداء؟ لا، على النسبة. وكذلك قد تدل على السببية، قد تدل على السببية، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، ما سبب الإغراق؟ الخطيئات مما خطيئتهم، ما هذه جاء بها للتوكيد، فالأصل من ما خطيئاتهم، أدغمت النون في الميم، أقول لك من خطيئاتهم أغرقوا، لكن للتوكيد ولزيادة البيان والتأكيد على أن الخطايا هي سبب عقوبتهم، فأدخل ما مما خطيئاتهم أغرقوا. حين أقول لك فلان مصفر وجهه تقول لما؟ أقول من المرض. هل من تدل على الابتداء ولا النسبة؟ لا، على السببية، أن المرض هو سبب الاصفرار، أن المرض هو سبب الاصفرار، والله أعلم. من وإلى، إلى قد تدل على الانتهاء والغاية، سرت إلى منبج، إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولها معاني أخرى. من وإلى وعن، عن تدل على المجاوزة، يعني حين أقول لك رميت السهم عن القوس فتدل على أن السهم صدر عن القوس وجاوز القوس، وهكذا. وعن وعلى، على من معاليها الاستعلاء، حين أقول لك وضعت القلم على المنضدة، على أفادت هنا الاستعلاء، لكن قد تدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت. هل الحج فوق رؤوس الناس؟ لا، هو واجب عليهم، وهكذا. من وإلى وعن وعلى وفي تدل على، يعني من معانيها الظرفية، من معانيها الظرفية، حين أقول لك زيد في المسجد، يعني المسجد صار ظرفا له، حواه. عمرو في المعركة، فالمعركة صار ظرفا له. جئت في يوم السبت، وهكذا. قد تدل على السببية أيضا، حين أقول لك أحبك في الله، ما سبب المحبة؟ الله سبحانه وتعالى جمعنا على تلك المحبة، فسبب المحبة شرع الله سبحانه وتعالى، وأنك رجل كما أحسبك على السنة وعلى الاستقامة، أحبك في الله، وهكذا. وفي ورب، رب حرف يدل على التقليل أو التكثير، حرف يدل على التقليل أو التكثير، حين أقول لك رب ضارة نافعة، يعني ربما تجد ذلك، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فرب قد تدل على القلة، قد تدل على الكثرة، وهذا يرجع إلى السياق، السياق هو الذي يحدد دلالة ربة. والباء، الباء قد تدل على المصاحبة، قد تدل على السببية، فبما رحمة من الله لنت لهم، ما سبب أنك لنت لهم؟ رحمة الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم. حزن ذلك الفتح بفضل الله، ما سبب حيازة الفتح؟ فضل الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالباء قد تدل على السببية ولها معاني أخرى. والباء والكاف ومن معانيها التشبيه، من معانيها التشبيه، فلان كالشمس يضيء للناس علمه، علمه يضيء للناس كالشمس، يعني أشبهه بالشمس، وهكذا. واللام قد تدل على الملك، هذا قلم لزيد، هذا سلاح لعمر، هذه جعبة لخالد، فاللام تدل على الملك، على أن الجعبة ملك لخالد، أو أن السلاح ملك لعمر، أو أن القلم ملك لزيد، واضح يا إخواني؟ قد تدل على الاختصاص، كما يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله، لله، هذه اللام دلت على إيش؟ على الاختصاص، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص بجميع المحامد سبحانه وتعالى، فجميع الحمد مختص لله سبحانه وتعالى. فاللام قد تدل على الملك، قد تدل على الاختصاص. إيش المعنى الثالث للام؟ قد تدل على التعليل، جئت لطلب العلم، جئت لطلب العلم، يعني هذه من معاني اللام. واللام وحروف القسم، حروف القسم، حين تريد أن تؤكد أمرا تقسم عليه، فتدخل على المقسم به حرفا من أحرف القسم، تقول بالله، تقول والله، تقول تالله، وهي الواو والباء والتاء. هذه أحرف القسم، أحرف القسم منحصرة في تلك الثلاثة. الواو تدخل على الأسماء، تدخل على الأسماء الظاهرة، تقول والله وربي، الله سبحانه وتعالى يقول والعصر والتين والزيتون وطور سينين وهكذا. الباء تدخل على الأسماء الظاهرة أيضا، بالله لننصرن إن شاء الله، بالله لننصرن، بالرحمن، بالعزيز وهكذا. كذلك التاء تختص بلفظ الجلال، قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله. لا يصح أن تقول تالعزيز تالرحيم على خلاف الباء والواو، الباء والواو يصح ذلك، لكن التاء مختصة بلفظ الجلالة، وبعض العلماء أيضا يقول مختصة بلفظ الجلالة ورب، يعني تقول تربي كما تقول وربي، أو بربي تقول تربي، فهي منحصرة في لفظ الجلالة فقط أو في لفظ الجلالة ورب. واضح يا أخواني؟ وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ماذا قال بعد ذلك؟ قال والفعل يعرف، والفعل يعرف، دخل بعد ذلك في علامات الأفعال، العلامات التي ينماز بها الفعل عن الاسم والحرف. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد يسميه أهل النحو حرف تحقيق، حرف تحقيق، قد يدخل على الماضي وقد يدخل على المضارع. حين يدخل على الماضي يفيد التحقيق، يفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد جاء زيد، قد انتصر المسلمون، قد قتل الكافرون وهكذا. تدخل على الفعل الماضي لتفيد توكيده وتحقيقه، فهي من أساليب التوكيد. قد تدخل أيضا على المضارع، تدخل على المضارع، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذه أيضا تفيد التحقيق، أيضا توكيد، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وهكذا. فهذه أيضا تفيد التحقيق. وقد تفيد التقليل أو التكثير، حين تسألني هل سيأتي زيد، قل لك قد يأتي وقد لا يأتي، تفيد يعني التشكيك وهكذا، قد تستعمل في هذا الاستعمال، والله أعلم. واضح يا إخواني؟ فهذا حرف تحقيق في الأصل. بقد والسين وسوف وهذان يسميهما أهل النحو حرفي تنفيس، حرفي تنفيس أو تسويف. السين وسوف يختصان بالفعل المضارع، كما أن قد تختص بالفعل أو تدخل على الفعل الماضي والمضارع، ليس لها خصوصية بفعل دون فعل، لا، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. وهذه السين وسوف أيضا اشترك فيها فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويقول أهل العلم إن السين أقرب في الزمن من سوف، إن السين أقرب في الزمن من سوف. أقول سيأتي عمرو بعد ساعة وسوف يأتي خالد غدا إن شاء الله. سوف قد ربما تستعمل لزمن أطول نسبيا من زمن السين، والله أعلم. واضح يا أخواني؟ فإذا رأيت قد أو السين أو سوف فاحكم أن مدخولات تلك الكلمات أفعال وليست أسماء. وسوف وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة وهي حرف يلحق آخر الفعل الماضي ليدل على أن الذي أسند إليه الفعل مؤنث. ذلك الحرف يدل على أن الذي أسند إليه ذلك الفعل مؤنث. وقالت اخرج عليهن، قالت إحداهن يا أبت استأجره، قالت امرأة العزيز، قالت يا ليتني مت قبل هذا، قل جاءت فاطمة، طلعت الشمس، هلت بشائر النصر، هزمت جموع الكافرين، وهكذا يدل على أن المسند إليه الفعل مؤنث، على أن المسند إليه الفعل مؤنث. والتأنيس يا إخواني ربما يكون تأنيسا حقيقيا، مثل وقالت امرأة فرعون، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقالت اخرج عليهن، وهكذا. قد يكون التأنيس حقيقيا، فهذه امرأة مؤنثة ليس حقيقيا، لكن ربما يكون التأنيس أيضا مجازيا. طلعت الشمس، هلت بشائر النصر، قالت الأعراب، هذا على اعتبار أنهم جماعة، وكلمة جماعة مؤنثة، فعلى هذا الاعتبار لحقت تاء التأنيث الفعل. كما قال الله سبحانه وتعالى وقال نسوة، النساء جمع مؤنث صحيح، لكن لما قال قال على اعتبار أنهن جمع، على اعتبار أنهن جمع، وكلمة جمع قال الله سبحانه وتعالى وقال، لم يقل قالت، وقال نسوة، وقال نسوة. فالتأنيث قد يكون حقيقيا أو مجازيا. هذه التاء الأصل فيها أنها ساكنة أم متحركة؟ ساكنة، لكن ربما تراها مكسورة. قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب، قالتي تي، قالت الأعراب، قال الله سبحانه وتعالى أيوة غلبت الروم، غلبت الروم، وقالت امرأة فرعون، وقالت تخرج عليهن. التاء كسرت، لما ذلك؟ لأن اللغة تأبى أن يلتقي ساكنان، لا يمكن، لا يمكن أن يلتقي ساكنان، يتوالى ساكنان مباشرة هكذا، لا يمكن ذلك. فلا تستطيع أن تقول قالت الأعراب، قالت الأعراب، التاء ساكنة واللام ساكنة، فلا بد من تحريك أحدهما حتى يجري الكلام على لسانك، فربما تكسر التاء، وهذا كثير جدا، إن وليها ساكن. واضح يا إخواني؟ وتاء التأنيث الساكنة، لما قال الساكنة؟ هذه علامة من علامات إيش؟ الفعل تختص بالماضي، هذه لا تدخل على المضارع بالمناسبة، قد تدخل على المضارع والماضي، سين وسوف يدخلان على المضارع، تختص بالمضارع، وهذه العلامة تختص بالماضي، تختص بالماضي دون المضارع. لما قال الساكنة؟ طيب ما بال المتحركة؟ ها؟ ما بال المتحركة؟ تاء الفاعل قد تكون للتذكير، قلت، جئت، جئت. هل يوجد تاء تأنيث متحركة؟ ولما قال الساكنة؟ حين أقول لك ما تأنيث كلمة مسلم؟ مسلمة. حين أقول لك ما تأنيث كلمة كافر؟ كافرة. هذه التاء تفرق بين المذكر والمؤنث، فهي متحركة أم ساكنة؟ متحركة، تتحرك، هذه امرأة مسلمة قانتة، وهكذا وهكذا. التاء هذه متحركة، فهو قال هنا وتاء التأنيث الساكنة ليفرق بين علامة الفعل هنا، وهي تلك التاء التي تلحق الفعل، وبين التاء التي هي التاء المتحركة التي يفرق بها بين الاسم المذكر والاسم المؤنث. واضح يا إخواني؟ مسلم مسلمة، كريم كريمة، جريء جريئة، وهكذا. هذه التاء متحركة، تلحق الاسم ولا تلحق الفعل، تلحق الاسم ولا تلحق الفعل، وحين يوقف عليها تلفظ هاء، تلفظ هاء حين يوقف عليها. وتاء التأنيث الساكنة. ماذا قال بعد؟ والحرف ما لا يصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل. كما قلت لكم علامة الحرف عدمية، علامة الحرف يعني لا تجد علامة للحرف يعرف برؤيتها، لا، الحرف لن تجد فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل، فتحكم ساعتئذ أنه من الحروف. واضح يا إخواني؟ ماذا قال بعد؟ قال باب الإعراب، والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بارك الله فيكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.